شبكة رواد التميمي تقدم. لا لا لا لا فساد دمار، لا لا لا لا فساد دمار، لا لا لا لا فساد دمار، لا لا لا لا فساد دمار، لا لا لا لا فساد دمار، لا لا لا لا فساد دمار. دمروا ديارنا، شردوا أبناءنا، دمروا ديارنا، شردوا أبناءنا، ذبحوا رجالنا، مزقوا نساءنا. أمتي أما كفاك صمتنا، أمتي أما كفاك صمتنا، أما كفانا ذل الهوان، أما كفانا ذل الهوان. أين عهد المسلمين؟ أين عهد الفاتحين؟ أين عهد المسلمين؟ أين عهد الفاتحين؟ أين أنتم يا رجال؟ هل بتم نساء؟ لا لا لا لا فساد دمار، لا لا لا لا فساد دمار. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.